الريفون ايديسيون تقدم بلال. ايوا هادي صفيان والبهجة حمادي وعسى واج مغنية حكيم كونغو ابني دران وناس احفير ناس بلندا واش السيدية والإذا بار مغني محمد وزين دي بيلين واشير بلاطو فؤاد وبابا حسن اسماعيل حديدي عارفين شكي دايره في قلبي مركبي كنت عارفين شكي دايره في قلبي وجامي جامي جامي طافي جامي عمري جامي طافي جامي جامي هبلك قلبي Tell me.